ننبه على مسألة مهمة، وهي أن السلف رحمهم الله تعالى في كتابتهم لكتب الاعتقاد، وهذا في كثير من كتب السلف وخصوصا كتب السلف المتقدمين التي هي مسندة ويذكرونها بالإسناد، أننا نجد في هذه الكتب الأحاديث، منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها ما دون ذلك، وهذا له أسباب كثيرة بحسب طريقة المؤلف ومنهجه في إرادة النصوص. وممكن أن يعتذر لهؤلاء الأئمة أو يوجه هذا الفعل من أوجه متعددة. الوجه الأول من الأوجه أن قاعدة عند كثير من أهل العلم أن من أسند فقد برئ، بمعنى أنه يذكر لك الحديث بإسناده، وأنت يا طالب العلم تبحث في هذه الأسانيد ويظهر لك منها ما هو إسناده ضعيف أو ما هو إسناده صحيح أو غير ذلك. ومن أشهر من يعني سار على هذه الطريقة واعتذر بهذا العذر الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تاريخه، فإنه روى روايات كثيرة عن أبي مخنف لوط بن يحيى، وهو رافضي متروك الحديث، ولكنه ذكر في مقدمة التاريخ ما مفاده أنه ذكر ناقله وذكر الرواية وأداه إلينا على نحو ما أدي إليه، وأن من أسند فقد برئ. فتعرف أن هذه الروايات من هذا من طريق هذا الرجل أنها روايات ضعيفة لا تصح. ومن مناهج بعض العلماء، هذا الأمر الثاني، من مناهج بعض العلماء في أبواب الاعتقاد وغيرها، أنهم يجمعون كل ما ورد في الباب، كل ما ورد في الباب عنده يذكره، يورد كل ما ورد عنده وجاءه مسند في الباب. وهؤلاء الأئمة لا يشترطون في كتبهم الصحة مثل البخاري ومسلم، وأنهم لا يريدون إلا الصحيح، بل يقولون نحن نورد كل ما ورد في الباب، فتجد في هذا الباب ما هو صحيح وما هو ضعيف. وأحيانا، وهو الأمر الثالث، تجد أن بعض الأئمة يتقصد ذكر مثل هذه الرواية الضعيفة لبيان ضعفها، وهذا إذا قرن مع ذكر هذه الروايات بيان ضعفها أو التحذير منها، وهذا يذكره بعض العلماء، يورد رواية ويتكلم عن ضعفها وأنها لا تصح. وهذا كما هو الحال في كتب السنن، تجد مثلا الترمذي يروي بعض الروايات بالأسانيد ويذكر أنها يعني ضعفها بعض أهل العلم أو أنها لا تصح، أو أبو داود ويسكت عن مثل هذه الأحاديث، أو ابن ماجه كما مر معنا لما درسنا سنن ابن ماجه، فهذا أيضا من الأعذار. إذن هذه النقطة رقم كم؟ ثلاثة. الرابعة، وهي نقطة مهمة، وهو اختلاف أهل العلم في التصحيح والتضعيف، اختلاف أهل العلم في التصحيح والتضعيف. فقد يرى هذا الإمام صحة هذه الرواية، أو يرى أنها حسنة، أو يرى أنها من قبيل الحسن لغيره، ممكن أن ترتفع درجتها إلى الاحتجاج، أو يرى أن الضعف فيها ليس بشديد. فاختلاف أنظار الأئمة بحسب ما وصل إليه حكمه اجتهاده، هذا يورث أو يسبب اختلافا في ذكر الروايات. فقد يرى الإمام أن هذا الحديث حسن، وهو في الحقيقة ليس بحسن، مثل ما النووي مثلا في بعض الأحاديث في الأربعين ضعيفة، قال حديث حسن، والصواب أنه ليس بحسن وإنما ضعيف. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حسنه النووي، لكن الصحيح أنه ضعيف. اختلاف اجتهادات الأئمة في الحكم حتى على بعض الرجال، بعض الرجال لما تدرس مثلا الرجل نفسه تجد أن بعض الأئمة قال قوي، بعضهم قال سيء الحفظ، بعضهم ثبته، بعضهم قال ثقة، والحقيقة أنه ليس بثقة. اختلاف اجتهاد الأئمة يورث الاختلافا في الحكم، فإذا اختلفوا في الحكم اختلفوا في ذكر المسألة في أو الحديث والأثر في الباب. من الأسباب أيضا وهو السادس أن بعض الأئمة لا يشدد في قضية الآثار، فما دام أن الآثار تروى عن السلف ولها أصول ثابتة ومندرجة تحت عقائد صحيحة إنه لا يضر كونه جاء بإسناد ضعيف، خصوصا الآثار عن السلف. والنقطة الأخيرة وهي أهم هذه النقاط، وهو أن السلف لا يبنون عقائدهم على حديث ضعيف، وإنما يذكرون الأحاديث الضعيفة من باب الاستئناس وكثرة الروايات في الباب، لأن الباب له أصل صحيح في القرآن أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مر معنا كثيرا. الباب يكون ثابت عليه إجماع أهل السنة في العقائد، فيأتي الإمام لما يذكر هذا الباب فيذكر فيه، ما دام أن له أصل صحيح فلا تضر وجود الروايات الضعيفة، فتذكر الروايات الضعيفة من باب تأييد الأصل الصحيح والأصل الثابت في القرآن والسنة أو عليه الإجماع. لذلك مثل وجود هذه الآثار، بهذه الأعذار لا تضر كتب أئمة السنة، وهذا كثير في كتب عقائد أئمة السنة خصوصا الكتب المسندة. ونحن نختار مثل هذه الكتب من يعني من الأمور الأساسية، وهو توسيع مدارك طالب العلم لمعرفة كتب السلف. قد يكون بعض الطلاب لم يعرف هذا الكتاب أصلا، أو بعضهم عرفه ولا يدري ما فيه وأبوابه، فمثل المرور على هذه الكتب أمر مهم لمعرفة عقائد أئمة السنة، وخصوصا أن هذا الإمام في الأندلس وفي من علماء المالكية، فهذا يثبت لنا أن القضية في الاعتقاد اجتمع عليها أئمة السنة على شتى مذاهبهم. هذا الأمر باختصار، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.